وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الثاني في حديثنا حول سلسلة صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في حديثنا حول الوصية الأولى التي هي تندرج تحت أمر وعقيدة الإيمان. وكنا في حديثنا حول هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذه هي الوصية الأولى، وهي في حديث حسن رواه أبو نعيم في الحلية، رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع رحمه الله تعالى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. أحبتنا الكرام، قلنا إن أراد الإنسان عونا للفطرة، يعني الأصل في الإنسان أنه قياصر إلى ربه تبارك وتعالى، فإنه يحتاج أو لا يحتاج لأكثر من أن يوجه الفطرة السليمة الصحيحة السوية، أن يطلق لفطرته العنان فتصل إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. لكن عندما تطلق العنان لفطرتك لتصل إلى الله تبارك وتعالى، فإنك أيها الإنسان تحتاج لهذه الفطرة عونا حتى تستطيع هذه الفطرة أن تصل إلى طريق الله تبارك وتعالى وإلى الله عز وجل. فإن أراد الإنسان عونا للفطرة وهي في طريقها إلى الله تبارك وتعالى، فليكن ذلك العون الأكبر هو تدبر آيات الخالق تبارك وتعالى، التدبر في آيات الخلق، التدبر في مخلوقات الله عز وجل، والبحث عن آيات القدرة في صفحة الكون الحافلة بالمعجزات، بل وأقول وفي نفسك أنت، قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فذلك هو الذي يطيقه، وذلك هو الذي يعينه على هذا السبيل، على هذا الطريق للوصول إلى الملك الجليل. منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طب يا رب، مين أولي الألباب دول؟ أولي الألباب يعني أصحاب العقول. مين بقى أولي الألباب دول؟ قال الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات الله عز وجل في الكون عميقة الغور جدا، وهي في الوقت ذاته معروضة في وضوح وفي يسر لكل عين متفتحة وكل قلب طليق. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. إن الكون كله آية الله، وفي كل شيء منه آية لمن أراد التذكر أو ألقى السمع وهو شهيد. الليل والنهار، الشمس والقمر، الأفلاك، السحاب، المطر، النبتة الحية الخارجة من الحبة الميتة في ظاهر العين. يعني انت في ظاهر العين انت شايف ان الحبة حبة النبات عبارة عن ايه؟ ايوه، جفة، يعني معناها ايه؟ ميتة. ثم يخرج منها نبات حي، يقوم بعملية البناء الضوئي ويخرج لك الثمار وغيرها وغيرها. والحطام الميت الذي ينتهي إليه النبات الحي. بعد النبات بقى، يعني دلوقتي هو يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. ازاي دي بقى؟ ابسط مثال، ابسط مثال، بذرة، هي دي حية ولا ميتة في نظرك؟ في النظر، احنا بنتكلم في نظر، ها، ميتة. ترميها في الارض زي الفولة، القمحة، وهكذا، حبيت الذرة، ميت، ترميها في الارض يطلع منها نبات حي. بعد النبات الحي ده بقى بيموت بعد كده، بيبقى خشبه، بيبقى حطبه، يبقى خرج النبات الحي من البذره الميته، وخرج الخشب الميت من النبات الحي. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. فالليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك، السحاب والمطر، النبتة الحية الخارجة من الحبة الميتة في ظهر العين. وأنا بقول ظهر العين ليه؟ لأن هي في حقيقة الحبة إن هي إيه؟ ليست ميتة، حقيقتها ليست، لكن في ظهر العين إن هي إيه؟ ميتة. والحطام الميت الذي ينتهي إليه النبات الحي، الأرض الميتة التي تخرج الحياة، والحياة التي تفضي في الأحياء جميعا إلى الموت فيعودون إلى الإيه؟ إلى الأرض. الإنسان الذي صوره الله فأحسن تصويره، الأرض التي بث الله فيها من كل دابة. التوافق بين الحياة والأحياء يبدو في الأشعة الكونية التي يرسلها الفضاء للأرض، فلا تقوم بدونها الحياة من ضوء الشمس وحرارة الشمس وغيرها، كما يبدو في النسب المضبوطة في البحر واليابس، والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين في الهواء، ومدى صلابة القشرة الأرضية، ومدى تأثر الأرض بالجاذبية، ومدى بعدها عن الشمس، ومدى سرعتها أمامها، إلى آخر هذه الموافقات. يعني الشمس، الأرض اللي احنا عايشين عليها، لو هي دلوقتي بتدور حوالين الشمس، لو اقتربت ملي من الشمس كل اللي على الأرض يتحرق، ولو بعدت ملي عن الشمس كل اللي في الكوكب الأرضي يتجمد. طب المسافة المحدودة دي، هدي لوحدها ايه؟ آية. خلاص بلاش دي. الأرض فيها جاذبية، عشان كده احنا لما بنمشي ماشيين على الأرض، البيوت بنبنيها على الأرض. خلاص كده، لو مفيش جاذبية كل ده تلاقيه طاير في الهواء. الجاذبية هي اللي مسكنه ماشيين على الأرض. بلاش دي. الكوكب الأرضي دي، الكرة الأرضية دي طايرة في الفضاء، طايرة في الهواء. الأرض وهي بتدور حوالين نفسها بسرعة جدا جدا، بسبب الدوران ده السريع بتولد مجال كهرومغناطيسي ليها. يعني الارض بتبقى عامله زي المغناطيس، لان هي اصلا في داخلها حديد. وهقول لك برضو معلومه ليك، لو جبت قطعه حديد، ها، ومثلا مسحتها بمغناطيس بس باتجاه واحد، ما تعكسش الاتجاه، هتتحول قطعه الحديد لمغناطيس هي كمان، بتكتسب مغناطيس. طيب لو انت جبت قطعه حديد ودورتها بسرعه كبيره جدا، هتتحول بدل ما هي حديد تبقى مغناطيس. خلاص كده. ولو جبت قطعة حديد زي مسمار مثلا ولفيت حوالي ملف سلك نحاسي عاري ودورت المسمار ده سريع جدا، السلك الحركة دي هتولد لك في السلك طاقة كهربية، يطلع لك كهربية، يبقى دينامو. والعكس بقى، لو اديت للسلك الحلزوني حوالين المسمار، لو اديته كهربا المسمار يدور، يتحول للموتور. خلاص انت فهمت قصدي ايه؟ ما هو الدينامو تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربية، والموتور تحويل الطاقة الكهربية الى طاقة حركية او ميكانيكية. خلاص. طيب ركز بس معايا، اللي عايز اقوله ايه؟ الارض بقى بتدور حول نفسها، فبقت مكونة لها مجال مغناطيسي. يعني تعمل ايه؟ ما مغناطيس بقى، فبتجذب الحاجات اللي في الكون بقى، شهب، نيازك، مذنبات، القمر. خلي بالك، ركز معايا في الحته اللي هقولها دي. فالقمر بيتشد لمين؟ للأرض، يعني الأرض بقت عاملة زي مغناطيس بتشد القمر ليها، يعني ممكن القمر يجي يقع في الأرض. ساعتها لو وقع في الأرض كل الناس اللي في الأرض دي هيتدمروا والمخلوقات دي. طب امال ازاي ما بيجيش يقع فيها مع انها بتشده؟ اصل هو كمان بيدور حوالين نفسه بسرعة، فدورانه حوالين نفسه عمل لنفسه مجال كهرومغناطيسي، وكمان مجال مغناطيسي. لما تجيب مغناطيس ومغناطيس اخر والاتنين متشابهين في الاقطاب وتقربوا من بعض يبعدوا عن بعض، لو الاتنين سالب او الاتنين موجب، لو اقطاب متشابه. انت خدت بالك معايا؟ فعشان كده القمر ما بيقعش في الارض، وعشان كده الارض ما بتروحش تقع في القمر او ما بتشدش القمر ليها، فكله ماشي في استقرار. هو ده بقى كلام ربنا، كلهم في فلك يسبحون. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: وجود الله تبارك وتعالى من البداهات التي يدركها الإنسان بفطرته ويهتدي إليها بطبيعته، ولولا أن شدة الظهور قد تلد الخفاء، واقتراب المسافة جدا قد يعطي الرؤية ما اختلف على ذلك مؤمن ولا ملحد. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقد جاءت الرسل لتصحح ولتصحيح فكرة الناس عن الألوهية، فإنهم وإن عرفوا الله بطبيعتهم إلا أنهم أخطأوا في الإشراك به والفهم عنه. يبقى ما ينفعش أنك تعرف ربنا لوحدك، محتاج إيه؟ رسول. عشان كده اللي بيقول لك ربنا عرفوه بالعقل، الكلام ده غلط. ربنا ما عرفوش بالعقل، ربنا عرفوه بالنقل وبالشرع. بالنقل وإيه؟ بإبلاغ الرسول. اي بس كده؟ بس هو مين بقى؟ هو ده السؤال. يعني اديك مثال، اديك مثال. احنا قاعدين اهو في المسجد صح؟ ركز بقى معايا كده. واحنا جالسين في المسجد دلوقتي فجأة سمعنا انفجار بره الشارع في الطريق بره. اول كلمة هسألك ايه ده؟ هتقول انت تقول ايه؟ ده اطار سيارة انفجر، كاوتش عربية فرقع. واحد تاني يقول ايه؟ واحد انبوبة بوتجاز فرقعت في بيت اهو. وانت هتقول لي مثلا ايه؟ ده مثلا قنبلة، واحد مثلا ضرب طلقة ولا خرطوش بمسدس، واحد ايه ده؟ ليه بقى؟ يبقى في صوت حصل، فكل واحد فينا له عقل معين بيختلف عن التاني، فعقلك هداك لي فكرة وانت هداك لي فكرة، فكل واحد وعقله وصلوا الفكرة معينة. حلها ايه بقى؟ يجي واحد من بره يقول لنا يا جماعة اللي حصل كان كذا. فهمت عايز اقول لك ايه؟ فكل واحد بفطرته يقول لك استحالة الكون دوت يكون جه كده، اكيد في خالق ليه. بس مين بقى؟ الهنود في الهند قالوا هو البقرة فعبدوا البقرة بعضهم، يعني المجوس قالوا يبقى النار اللي خلقت الكون فراحوا عبدوا النار. ايام سيدنا ابراهيم في حران عبدوا الكواكب الشمس والقمر وغيرها. قريش هوبل والاصنام، ليه؟ مفيش حد يقول لهم. يبقى الفطره بتوديك تقول لك في رب للكون ده، في خالق، بس هو مين؟ هي دي بقى المشكله، مين هو؟ ما ينفعش غير برسول بقى. فيقوم يبعت لك رسول عشان يقول لك انا اسمي الرحمن والرحيم والملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، دي من اسمائي وصفاتي، ان انا ليا عين وليا يد وليا كذا وكذا وكذا، ومن صفاتي ان انا متكبر ورحيم وقاهر وقهار ورؤوف وغفور. هتعرف كل ده منين ان شاء الله؟ ما ينفعش من غير رسول. فهمت عايز اقول ايه؟ فقد جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن الألوهية، فإنهم وإن عرفوا الله بطبيعتهم إلا أنهم أخطأوا في الإشراك به والفهم عنه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم، يعني مش هيجي لك غير بالعلم. والعلم ده هيجي لك إزاي؟ مش بنفسك، ده بيتنقل لك. فهيتنقل لك منين؟ من الرسل. هي دي بقى وظيفة الرسل. والبينة الفاسدة خطر شديد على الفطرة. البيئة الفاسدة خطر شديد على الفطرة. واحد فطرته سليمة، نروح بعيد ليه؟ خلينا عندنا هنا في بلادنا في عصرنا في السنة اللي احنا فيها، خلاص كده. واحد مولود ابوه مسلم وامه مسلمين، يبقى فطرته ايه؟ ده مسلم زي ما هو. ركز، ابوه وامه، خلينا نتكلم على الواقع اللي احنا عايشينه بقى حالا الاسبوع ده تحديدا في 2012 قبل نهاية الاسبوع الاخير من سنة 2012 اهو، خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ركز بقى معايا، ابوه مسلم وامه مسلمة وهو ناشئ في بيت مسلم. ركز، بص ايه اللي حصل. فتركوه للاعلام، ها، والقنوات الاعلامية بدأوا بقى المذيعين والمذيعات الخبيثين والخبيثات يزرعوا في الافكار السيئات، فتربى على هذه البيئة ما بقاش مسلم صافي، بقى علماني. يعني ايه؟ يعني هو العلماني ده كافر؟ انا قلت كده؟ انا ما قلتش كده، ما تقولنيش كلام ما قلتوش. انا بقول ما بقاش مسلم ايه؟ صافي، ما بقاش مسلم على الفطرة السليمة السوية، ما بقاش مسلم سوي زي ما قال خير البريء. بدأت الفطرة تتغير، فاهم ازاي؟ فبقى علماني، بقى ليبرالي، بقى ناصري، بقى اشتراكي، بقى شيوعي، بقى اي حاجة بقى. يبقى البيئة بتؤثر ولا لا؟ عشان كده النبي قال المرء على دين خليله. الانسان بيتأثر من صاحبه، بيتأثر من البيئة اللي هو فيها. فلينظر احدكم من يخالل، شوف انت صاحب مين. اتفضل. ده مش بس دي، ما دي والله ما انا اتكلمت عليها في حلقة في قناة الحافظ لو شفتها. ما تمام، واللي لما كانوا برضه مستضيفين واحد في برنامج من البرامج يقولوا له ايه؟ يقولوا له ايه ايه ايه هي الايه اللي بتاثر فيه في القران؟ قال لهم قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا ولاخرتك كانك تموت غدا. كانت في برنامج على الناصيه دي على ما اذكر يعني. ما هو كده، ما هو الاعلام للاسف. ما انا في حلقه في قناه الحافظ في برنامج قضاء في الحق كنت اتكلمت على الموضوع ده انا والشيخ عبد الاخر حماد اللي هو مفتي الجماعه الاسلاميه وعضو رابطه علماء المسلمين وعضو الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، ودي موجوده على اليوتيوب على فكره على الانترنت. ف يعني ممكن تكتب الشيخ فتحي الصبراوي والشيخ عبد الاخر حماد هتجيلك، او قضاء في الحق قد على قناه الحافظ المقصود. فكنا بنتكلم على الموضوع، هل الفن سبب في انتشار كثير من الالفاظ التي تخالف العقيده والامثال التي تخالف العقيده؟ فكنا عاملين ده حتى سؤال استبيان. ما هو بص بقى من المفارقات العجيبه، فبعض المتصلين اتصل، فراح واحد اتصل وانا فاكر اسمه كان محمود من الفيوم، راح قال ايه انتوا يا شيوخ بتقولوا ما اعرفش ايه، والفن هو اللي عمل كل حاجه، هو اللي نشر كل حاجه وبتاع، ده الفن ده هو اللي خلانا وصلنا للعالم وعملنا وعملنا وعملنا. انا فضلت اسمعه في الاخر وبعدين قلت له خلاص خلصت، لقيته راح قفل السكه. المهم ايه، قلت له والله يا استاذ محمود انا منتظر انك تعاود الاتصال تاني بقى، لان انا عايز اسالك سؤال، جاوبني بقى، انت ترضى انك تقعد انت وزوجتك وبنتك واختك وامك تقعدوا تتفرجوا على فيلم من الافلام دي فيها الممثل مع الممثله في غرفه نوم في فراش واحد متغطيين بغطاء واحد ويتقلبوا مع بعضهم البعض، ترضى انك تشوف ده؟ لو قلت لي ترضى هقول لك تبقى ديوس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الديوس قال الذي لا يغار على ايه؟ على اهل بيته، خلاص كده. ولو قلت لي ما ترضاش ده هقول لك يبقى خلاص، يبقى انت بتنتقد الفن اللي انت جيت تدافع عنه. فهمت المقصود ايه؟ يبقى ما كانش له لازمه اتصالك اصلا. بعدين بقى هسالك سؤال تاني برضو ليه، هو اصوف في دول الكلام بيقول لي واحنا الحمد لله بنصلي ومحافظين على الصلاه. فقلت له وكم من مصل لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، بس مع اختلاف طبعا ده الحديث لا يصح، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال كده عن الصلاه ان صلاتك كانت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى الأصل في الصلاة أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. طب أنت إن شاء الله بقى لما طب بلاش دي، طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا اللي أنت بتصلي، أنت بتصلي بآيات بتجيبها من القرآن ولا بتجيب آيات من بره؟ من القرآن. طب ما القرآن اللي أنت بتصلي بيه ده وبتصلي تراويح في آيات بتقول في الآية 140 سورة النساء وفي طبعة المدينة هتلاقيها في الصفحة الشمال في آخر الصفحة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن صفات عباد الرحمن واحنا بنخطب هنا في المسجد صفات عباد الرحمن، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة وإذا مروا باللغو مروا كرامة. انت عارف اسمه لغو ليه؟ طيب هو اسمه ايش معنى لغو؟ ما كان ممكن ربنا يقول بالباطل إذا مروا بالباطل إذا مروا ذكرت المعاني في الخطبة بتاع الجمعة. اللغو لأن الأصل فيه ان انت إذا مريت عليه الغيه من حياتك، من الإلغاء أصلا، إلغي من حياتك لأن ده باطل ما توقفش معاه خالص، ما تتوقفش عنده لا إلغي كانوا ملوش وجود لأنه ملوش قيمة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. وسلام هنا معناه مش سلام تحية يسلم عليه ولا سلام لقاء، ده سلام وداع زي سلام إبراهيم عليه السلام لأبي آزر قال سلام عليك يعني هذا فراق بيني وبينك، انا من طريق وانت من انا بقول لك التوحيد وانت بتقول لي الشرك، خلاص انا من طريق وانت من طريق. ما هو ده فالمقصود البيئه الفاسده خطر شديد على الفطره. احنا النهارده لو رجل ارتدى قميص قصير ومشي يقولوا عليه متخلف رجعي متزمت متشدد إرهابي متطرف، لكن لو ست بقى لبست امرأة لبست فستان قصير ورجلها باينة لا دي متحضرة دي سمباتيك دي سيدة مجتمع دي من الطبقة الأرستقراطية دي امرأة متمدنة صح؟ ايه فطرة منكوسة. يبقى البيئة الفاسدة خطر شديد على الفطرة فهي تمسخها وتشرد بها تبتعد بها بعيد عن طريق الحق، وتخلف هذه البيئة وتترك هذه البيئة في هذه الفطرة من العلل والأمراض ما يجعلها تعاف العذب وتسيغ الفج. يعني ايه؟ ما هو الشعر يقول لك ايه؟ قد لا ترى العين ضوء الشمس من رمض وقد يرفض طعم الماء الفم من سقم. واحد مش شايف الشمس، هي الشمس دي محتاجة حد يقول لك انا مش شايف، هو عينه فيها رمض مش شايف. واحد يجي يدوق مية كوباية مية يقول لك ايه ده طعمها مر. العيب مش في المية، المية ملهاش طعم، العيب في لسانك انت، العيب في بقك انت، في فمك انت. فساعتها لما يجي واحد بقى بفترة، ما هي الفترة اتنكست بقى خلاص اتأثرت بالبيئة المحيطة بي، تيجي انت بقى تكلمه عن الصح يشوفك انت اللي غلط وهو اللي صح. هي دي فأصبح المعروف منكر والمنكر معروف. ما هما كده، هما كده النهاردة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، انتوا بتشحنوا الناس ان هما يبقى فيه دم ويقتلوا بعض النهاردة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويحسبون أنهم يحسنون صنع. هي دي ليه وخلاص الدنيا تقلبت عنده. فالمقصود البيئة الفاسدة تخلف في هذه الفطرة من العلل ما يجعلها تعافي العذب وتسيغ الفج، وذلك سر انصراف فريق من الناس عن الإيمان والإصلاح. أصل أنت تيجي إيه انت ساعتها احيانا كده تحس انك عايز تخبط دماغك في الحيط من الغيظ، تقول ايه ازاي الحق واضح، الناس سايباه بتجري بعيد عنه ازاي، وتبقى بتقطع في جلدك وهتتجنن. هي المشكلة مش في كده، المشكلة اصل هو خلاص الفطرة عنده معكوس، فشايف الصح غلط والغلط صح. عشان كده بقول لك، عشان كده النبي كان متغاظ من الموضوع، فربنا قال له ايه؟ لا تذهب نفسك عليهم حسرات، تتحسر نفسك عليهم ليه يا محمد؟ هم الناس دي باظت خلاص. فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف. انت هتموت روحك عشان يؤمنوا؟ بس لا، لكم دينكم ولي دين، دي لها موضوع تاني خالص. لا لا، ده هنا ما هو ده برضو ما دي من مصيبة الاعلام برضو، هصححها لك بقى عشان ايه، لان هم زرعوها برضو للاسف. لكم دينكم ولي دين، ما هو برضو طالعين يقول لك ايه للاسف الشديد، يعني في الدستور لما وضعين البند بتاع حرية الفكر والاعتقاد، بس حرية الفكر والاعتقاد دي مرتبطة، المادة دي مرتبطة بالمادة التانية في الدستور اللي هي اصل الشريعة الاسلامية للبلد. يعني ايه؟ يعني حرية الفكر والاعتقاد انك انت تعتقد اللي انت عايز، ان شاء الله تعبد صرصار، تعبد فار، تعبد حمار، انت حر. انت حر، بس امتى؟ في نفسك، مش تظهره. عادي في دولة اسلامية، عايز تكفر بالله اكفر، انت حر. ايوه، ما انا بقول لك، ما انا ببين اهو بقى عشان تفهمها. انا بقول لك عايز تكفر بالله اكفر، انت حر، بس ما تطلعش ده علنا على الناس، بينك وبين نفسك. فاهم ازاي؟ بينك وبين نفسك في قلبك. بس احنا ما لناش، عليكم السلام، احنا ما لناش سيطره عليك ولا على ظاهرك. ما لناش سيطرة، عفوا، على قلبك ولا على باطنك ولا على فكرك ولا على اعتقادك، احنا لنا سيطرة على افعالك. افهمها دي كويس. فانت من جواك كافر، خلاص انت كافر، رافض ربنا، رافض تؤمن بالله، ماشي، رافض تؤمن برسول، ما اعمل اللي انت عايزه خلاص، بس ايه؟ في قرارة نفسك. ركز بس معايا، اللي هي بقى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عايز تؤمن اؤمن، عايز تكفر خلاص. ليه؟ لان خلاص تبين الرشد من الغي، الطريق ده واضح وده واضح، انت حر. بس هنا بقى في حاجة، هنا دي موضوع، ولكم دينكم ولي دين، دي موضوع تاني خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى لما يكون الكلام ده على كافر اصلي، هو اصلا كافر، يهودي مثلا او نصراني، هو اصلا كافر، مولود اهله كفروه لان هو كان مولود مسلم على الفطرة، مش النبي قال كده؟ المولود يولد على الفطرة، فانما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فالمقصود هو مولود على الفطرة، مولود مسلم، بس طلع لا ابوه نصراني وامه نصرانية، خلوه بقى ايه؟ نصراني، وهو ملوش عذر، هو المفروض يبحث برضه عن الحق، بس عامه بقى نصراني، يبقى كافر. ده بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب يبقى هو ده أصلا كافر. إيه؟ كافر أصلا، هو أصلا كافر، كافر أصلي. فده في الحالة دي بقول له أنت ليك دينك وأنا ليا ديني، خلاص كده. لكن هو دخل الإسلام، وبعد ما دخل الإسلام حب يكفر بقى، هنا ما ينفعش اقول له ليك دينك وانا ليا ديني، لكم دينكم وليا دين، هنا بقى ما تنفعش معاه. يقام عليه حد الردة. ده امتى بقى؟ ما انا لسه بقى بيان اهو. امتى بقى؟ امتى؟ لو اعلن انه كفر. انما بينه وبين نفسه مع نفسه في غرفته كافر، ما لناش دعوه بيه، ما لناش دعوه بيه. الردة ان واحد يبقى في الاسلام ويخرج من الاسلام. يقتل ردته، بس مش انا وانت اللي نقتله. الرئيس. المهم فهمتوا الحتة دي؟ بس عشان لما يجي واحد يضحك عليك برضو في الاعلام الفاسد ده يقول لك ايه؟ يقول لك انتوا مالكم ماله؟ لكم دينكم ولا دين، انتوا عايزين تقيموا حد الرده ليه على اللي يكفر؟ ما هو ليه حريه الفكر والاعتقاد؟ ليه حريه احنا قلنا ليه حريه فكر واعتقاد، ما قلناش ليه حريه الاعلان عن هذا الاعتقاد. فهمت الفرق؟ ما هم قالوا كده زمان، زمان قالوا كده، امنوا وجه النهار واكفروا اخره. يعني المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ اصل هم قالوا كده، قالوا ايه؟ طب نخرج الناس دي ازاي من ديننا ونشككهم في دينهم؟ خلاص احنا نخش في اول النهار في الدين الاسلامي ونقول والله ده دين جميل، وبعدين اخر اليوم نقول ايه ده احنا اكتشفنا ان الدين ده باطل ومش صح ومش مظبوط، فاحنا هنسيبه ونخرج لديننا التاني احسن. فيقوم الناس اللي هي قلبها ولسه الايمان ضعيف في قلوبها يقول لك ايه ده الناس دي جربت دينين اتنين، يعني عارفين الصح من الغلط، ها؟ فنمشي وراه. ما هو الهبل كتير. فالمقصود البيئة الفاسدة خطر شديد على الفطرة، فهي تمسخها وتشرد بها وتبتعد بها وتخلف فيها وتترك فيها من العلل والأمراض ما يجعلها تعاف العذب وتسيغ الفج، وذاك سر انصراف فريق من الناس عن الإيمان والإصلاح والصلاح وقبولهم للكفر والشرك مع منافاة ذلك لمنطق العقل وضرورات الفكر وأصل الخلقة. مع انه يعني هم يرضوا بالشرك، مع ان اصل العقل يقول لك ايه؟ ده المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، فازاي هم يشركوا؟ يبقى الناس دي ما عندهاش عقل. طب ازاي وصلوا لده؟ بس انت برضو ممكن خلي بالك، ركز معايا، انت بتستغرب تقول يا خبر ابيض، امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والناس العلماء اللي طلعوا الفضاء، وعلى فكره موضوع طلوع الفضاء ده برضو اكذوبه، المهم واسباب برضو مخابراتيه عسكريه في ما بين روسيا وما بين امريكا، مش كده؟ المهم يعني، فاللي عايز اقوله ايه؟ انت تقول ايه ده الناس دي وصلت في العلم والتقدم والتكنولوجيا وفي الاخر ما بيدخلوش في الايمان ازاي؟ تستغرب انت، ده الناس دي اعقل مننا يعني. يعني عايز تقول ده الناس دي مثقفة اكتر مننا، بيفهموا اكتر مننا، عندهم علم اكبر مننا، ازاي ما وصلوش للي احنا وصلنا له؟ انت فاهم عايز اقول ايه؟ هي دي بقى البيئة فسدت لهم الفطر، فالفطر شايف الصح غلط ولا الصح، هو ده السر. هو ده بقى كلام ربنا ايه في الحديث القدسي، قال الله اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم، حرمت عليهم ما احللت لهم، يعني الموضوع ايه؟ اتعكست. وقد اقترنت حضارة الغرب التي تسود العالم اليوم بنزوع حاد إلى الممارة أو المماراة، يعني في وجود الله، الجدال في وجود الله، يعني هم يتكلم معك يقول لك لا ما فيش ربنا، مع ما وصلوا إليه من العلم والنظر إلى الشرائع السماوية نظرة تنقص، يقول لك أنت عايزين ترجعونا للتخلف وعصور التخلف، أو قبولها كمسكنات اجتماعية لأنصارها والعاطفين عليها، يقول لك ده الدين ده أفيون الشعوب. ولا شك أن المحنة التي يعانيها العالم الآن هي محنة الأزمة الروحية، منشأها كفره بالمثل أو بالمثل العليا التي جاء بها الدين من الحق والإنصاف والتسامح والإخاء، فلا نجاة له مما يرتكس فيه إلا بالعودة إلى هذه المثل وهذه القيم يهتدي إليها بإيه بقى؟ بفطرته، كما يهتدي سبيله الجنين في ولادته والفرخ من بيضاته. هو الجنين لما نزل من بطن أمه أول ما نزل بكى، خلاص جعان، بيروح يرضع من صباع رجل أمه ولا بيرضع من ودانها ولا بيرضع من مناخرها؟ ايش عرفه ان اللبن في السادي الهادي بقى الذي لا، لما فرعون سأل موسى من ربكما يا موسى؟ قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب هو ده اللي انا عايز اقوله، ايه اللي عرف الجنين انه هيرضع من هنا؟ اصل الجنين ما مشيش ورا ثقافات ولا معلومات، ده مشي ورا ايه؟ الفطرة. فالفطرة ودته للمكان السليم. فبنقول لو مشيت ورا الفطرة هتوديك ليه؟ لربنا. ومتى هدي العالم الى الفطرة؟ هدي بالطبع الى الاسلام، فان الاسلام هو دين الفطرة. ولا بأس من سوق طائفة من الدلائل التي تفتك للذهن الغافل منافذ يبصر بها ويلتفت لها ووراءها. يعني هنقول بعض أمثلة عشان بعض الناس المغيبة دي نحاول نرجعهم للفطرة تاني، نحاول نفتح عقولهم. مثلا أولا، إن الإنسان لم يخلق نفسه ولم يخلق أولاده ولم يخلق الأرض التي يدرج فوقها ولا يمشي عليها ولم يخلق السماء التي يعيش تحتها. والبشر الذين ادعوا الألوهية زي فرعون والنمرود وغيرهم لم يكلفوا أنفسهم مشقة ادعاء ذلك، فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والإبراز من العدم، إنك تخرج شيء من العدم، لم ينتحلها هذا الإنسان الذي ادعى الربوبية لنفسه أو أي إنسان آخر، ولا حيوان ولا جماد. ومن المقطوع به كذلك أن شيئا لا يحدث من تلقاء نفسه، فلم يبقى إلا الله الذي أوجد هذا كله. وقد قرر القرآن هذا الدليل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كلمة واحدة، هي كلمة واحدة، انتوا اتخلقتوا من غير حاجه ولا انتوا اللي خلقتوا نفسكم؟ بس لو واحد فكر في الاجابه دي هيوصل للحل، يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. ويلفت الله تبارك وتعالى انظار العرب الى مظاهر الابداع في المجتمع الساذج الذي يحيون فيه. قال الله، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. طب ما تبصوا للبيئة اللي انتوا عايشين فيه، ها مين اللي جاب الجمال دي والجبال والأرض والسماء؟ انتوا اللي عملتوها. كلهم هيقولوا ايه؟ ما حدش يقدر يقول انا. برضو الآية دي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب، فهذا يسمى الدليل، دليل الإبداع. مين اللي أوجد ده؟ مش هيقدروا يتكلموا غير إيه؟ يقولوا الله. طيب هم لما عرفوا الله كل المخلوقات والمخلوقات، ما بقول لك الله مش موجود. أقول لك ليه؟ حاضر، أقول لك ليه، أجاوبك الأول. بس أنت تقصد مين معينين؟ مين اللي تقصدهم بكلامك؟ أنهي كفار بالظبط؟ ما في كفار زمان وكفار النهاردة. طيب انا فاهم هو بيقول لك ايه. هو بص بيقول لك ايه، بيقول لك طب لما هم عارفين ان في ربنا امال ليه كفر؟ عشان مش عايزين يلتزموا بالاوامر والنواهي. ما اصل انت لو قلت رب، بص ركز معي، لو انت قلت انا مؤمن ان الكون ده له اله والاله ده هو الله، والله عرفني بنفسه عن طريق انه بعت لي رسل وبعت لي معاهم منهج، منهج ده اللي هو القرآن، والقرآن فيه حلال وحرام، فلو انا اعترفت بان في ربنا يبقى غصب عني هضطر امشي على ايه؟ على المنهج. وانا مش عايز امشي على المنهج، فاعمل ايه؟ اقول ان مفيش رب واسكت. وصلت لك؟ هو ده اللي هم عايزينه. عشان كده بقى الكافر اسمه كافر، ما اسموش حاجه تانية. لان الفلاح في اللغه العربيه، في اللغه العربيه الفلاح اللي بيزرع الارض اسمه كافر. ليه هو كفر بالله يعني؟ لا مش كفر بالله، اسمه كافر ليه؟ لانه بياخد البذره بيحطها في الارض وبعدين يغطيها بالتراب. فكلمه غطاء وتغطيه باللغه العربيه معناها كفر. كفر البذره يعني غطى البذرة. حتى في الانجليزي كلمة غطاء اسمها cover. فعشان كده كافر اسمه كافر، لان هو ايه؟ كفر الفكره، كفر ان في اله، غطى الفكره دي مش عايز يعترف بيها. عشان كده انت لما بتروح لقريه من القرى بتلاقي مثلا ايه؟ كفر الشيخ في مصر، كفر الشيخ خلاص. ليه اسمها كفر الشيخ؟ يعني الشيخ كفر؟ لا، يعني في شيخ كان مثلا الارض دي ملكه، وبعدين لما حد بيدخل الارض دي من كتر الزراعه اللي فيها، فالمزروعات اللي فيها بتغطي الانسان، فالانسان اللي بره الارض الزراعيه دي ما بيشوفش اللي دخل الارض، لان الاشجار غطته، بقت غطاء عليه فكفرته، فبقى اسمها كفر الشيخ، كفر الدوار. فاهم قصدي ايه؟ وصلت لك دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل تاني عشان برضو نفتح العقول البايظة دي ونخلي الفطرة تبدأ ايه؟ تتحرك فيهم السليمة. لو دخل المرء دارا فوجد بها غرفة مهيئة للطعام، واخرى للمنام، واخرى للنظافة، واخرى للضيافة، الى اخره، لجازم هذا الانسان بان هذا الترتيب لم يتم وحده، وان هذا الاعداد النافع لابد قد نشأ عن تقدير وحكمة، واشرف عليه فاعل يعرف ماذا يفعل، صح كده؟ والناظر في الكون وآفاقه والمادة وخصائصها يعرف انها محكومة بقوانين مضبوطة شرحت الكثير منها علوم الطبيعة، من فلك وفضاء وكيمياء ونبات وحيوان وطب وتشريح انسان، وافادت منها الناس اجمل الفوائد، وما وصل اليه علم الانسان من اسرار العالم حاسم في ابعاد كل شبهة توهم انه وجد كيفما اتفق. ان صح الكون فجأة كده طلعت الشمس بقى في ناس وبقى في، يا سلام، من غير تنظيم؟ كلا، ان النظام الدقيق المختفي في طوايا الذرة مطرد فيما بين افلاك السماء الرحبة من ابعاد. قال الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يا سلام على المعنى. طب بص المعنى ده، ربنا قال ايه؟ وجعل فيها شمسا وقمرا، ها؟ ولا قال وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا؟ مش هو ذكر اسم القمر؟ طب بالعقل كده كان المفروض بقى الواحد يذكر ايه؟ اسم الشمس. اشمعنى يذكر اسم القمر وما ذكرش اسم الشمس؟ ها؟ يعني بدل ما يقول شمس قال ايه؟ سراج. بص بقى، بص المعنى. ايه هو السراج؟ بلاغة. ايه هو السراج؟ القنديل، المصباح، اللمبة، الجاز. اسمها سراج ليه؟ فيها نار. بتعمل ايه بقى؟ النار دي بتطلع ايه؟ ضوء وحرارة. هي دي الشمس. فربنا شبهها بمين؟ بالسراج، لان السراج بيطلع ضوء وحرارة. ما جاش بقى على القمر وقال سراج، انما قال قمر، وبعدين ما سكتش، قال منيرا. ايه ده؟ يبقى في فرق بين النور والضوء، في فرق. النور حاجه والضوء حاجه. وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا، يبقى في فرق بين النور والضياء. طالما كده فاتضح بقى ان النور يعني حراره، ها، ورؤية مع بعض، انما القمر ما بيولدش حرارة وما بيولدش ضوء، ده هو بيعكس ضوء الشمس اللي جاي عليه ويعكسه على الارض زي المراية، فبيجي الضوء ما بيجيش منه حرارة. شفت الجمال؟ هاي الآية دي لوحدها تخلي واحد يدخل الاسلام. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ليل يمشي يجي نهار، نهار يمشي يجي ليل، وهكذا. طيب خد المعنى ده، هو أصلا إحنا الأذان والصلاة مرتبط بإيه؟ كل ما ناكل نصلي، ولا كل ما نصحى من النوم نصلي، ولا كل ما نيجي ننام نصلي، ولا كل ما جوع اصلي؟ هي مرتبطه بايه؟ بوقت. يعني الصلاه مرتبطه بوقت. حلو. الوقت ده عباره عن ايه؟ علماء الجغرافيا جابوه لنا ازاي؟ عملوا خطوط وهميه على الكره الارضيه، الصفر فيها اللي هي خطوط الطول، الصفر فيها خط جرينتش، وعلى يمينه وعلى شماله خطوط، وكل واحد بقى بالسالب والموجب شمال او يمين، والعدد بقى بيزيد كل ما بتبعد عن خط ايه؟ جرينتش الطولي ده. كل بلد من البلدان في الكرة الأرضية على قارة من القارات في الخريطة واقعة على خطوط من الطول معينة، كل خط طول بينه وبين الخط الطول الثاني عدد معين من الدقايق، تقريبا من 2 لـ4 دقايق حاجة زي كده. الشمس الكرة الأرضية بتدور، كل ما تدور دورة تقوم تعمل ايه؟ بس مش دورة كاملة، قصدي يعني تتحرك حركة في دورانها، فالشمس بتسقط على ايه؟ على خط طول معين. فطول ما الارض بتدور بتعمل ايه؟ بتسقط على خطوط طول معينه. في الناحيه الثانيه بقى العكس، اللي مش شايف اللي الارض مش مواجهه للشمس فبتبقى ظلام، فيبقى بتشرق في وقت وبتغرب في وقت. عشان كده ربنا قال رب المشارق والمغارب، وقال مشرقين ومغربين، رب المشرق والمغرب، يبقى في مشرق وفي مغرب للبلد الواحده، وفي مشرقين ومغربين لايه؟ لنص الكرة الشمالي ونص الكرة الجنوبي، ومشارق ومغارب على خطوط الطول كلها. خلاص. طيب، ما هو اللي قال الكلام ده هو اللي جعل الشمس دي وجعل الارض دي تدوره بالشكل ده، يبقى اكيد اللي قال الكلام ده هو اللي خلق دي، يبقى اكيد هو ده الصح. ده اللي عنده عقل بقى. هدي لك حتة تانية برضو عشان اللي عنده عقل. احنا بلاش احنا دي، خليني ابدأها بالعكس. اصغر حاجه في الكون ايه هي؟ الذره. الذره دي بتتكون من ايه؟ من نواه، فيها من جواها بروتونات موجبه الشحنه ونيترونات متعادله الشحنه، بيدور حوالين النواه دي مستويات طاقه، حواليها فيها الكترونات سالبه الشحنه. خلاص كده. والعجيبه بقى ان عشان الذره تبقى مستقره كهربيا لابد ان يكون مستويات الطاقه KLMNOBQ، 7 مستويات طاقه، 7 مستويات طاقة، 7 أراضين، 7 سماوات. ها، واخدين تبالك؟ عارف انا عايز اقول ايه؟ هو ايه الموضوع ده؟ وليه دي مخلوقة كده؟ وليه رقم 7 له تأثير في الاسلام؟ وله ده برضو موضوع تاني. المهم خلينا في الاول في ايه؟ في الذرة. الذرة ركز معي، الالكترونات بقى بتدور حوالين النواة في مدار ها عكس اتجاه عقارب الساعة. دي اصغر حاجة في الكون ايه؟ طيب، اكبر حاجة في الكون عرفنا نوصل له ايه هو؟ المجرة. المجرة بتدور حوالين مركز التجمع المجري مع المجرات التانية كلها اللي في الكون عكس اتجاه عقارب الساعة. طب المجرة بقى نفسها بتدور حوالين نفسها عكس اتجاه عقارب الساعة. المجرة ليها دراعين، احنا هنتكلم عن المجرة بتاعتنا احنا بس، اللي هي مجرة درب التبانة او الطريق اللبني، ليها دراعين اتنين، على دراع واحد منهم المجموعة الشمسية بالشمس. الشمس بقى بتدور هي والمجموعة الشمسية حوالين المجرة دي عكس اتجاه عقارب الساعة. الشمس بتدور حوالين نفسها عكس اتجاه عقارب الساعة. الكواكب بيدور حوالين الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة. الارض بتدور حوالين نفسها عكس اتجاه عقارب الساعة. احنا بقى بندور حوالين الكعبة ازاي؟ عكس اتجاه عقارب الساعة. يبقى اللي قال لنا دوروا حوالين الكعبة هو طوفوا بقى، ما اسمهاش دوران، طواف حوالين الكعبة. اللي قال لنا ده هو اللي خلق كل ده. خلصت. ده لو حد عنده مخ بيفكر بقى. وفي القرآن آيات شتى تقرر هذا الدليل ويسمى دليل العناية. خلاص. طيب، نسوق حاجة كمان برضو تفتح مخ الناس دي وتحاول نرجع الفطرة بتاعتهم لمكانها السليم. هل فكرت في هذه السيارات المنطلقة؟ مش السيارات العربيات اللي بنركبها، لا، أنا أقصد بها الكواكب، يعني الكواكب، السيارة التي تسير في الفضاء، التي تخترق أعماق الجو والتي تلتزم مدارا واحدا لا تنحرف عنه يمينا ولا يسارا، وتلتزم سرعة واحدة لا تبطئ ولا تعجل. انت عارف لو بس وطأت شوية ولا سرعت شوية يضربوا في بعض، يخبطوا في بعض. ثم نرتقبها في موعدها المحسوب فلا تختلف عنه أبدا. إن الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوي بعد تحليق، لما يشوطها لفوق يركل الكرة لفوق هتنها فوق ولا تنزل تقع. أما هذه الكرات الغليظة الحجم اللي هي الكواكب يعني نبتون وبلوتو وزحل وعطارد والمشتري والأرض والمريخ، هذه الكرات الغليظة الحجم الحي منها والميت، الحي المقصود به كوكب الأرض يعني، المضيء منها والمعتم، فهي معلقة لا تسقط، سائرة لا تقف، كل في دائرة لا يعدوها، اللي هو قول لا، وكل في فلك يسبحون. وقد يصطدم المشاة والركبان على أرضنا وهم أصحاب بصر وعقل، الحوادث. أما هذه الكواكب التي تزحم الفضاء فإنها لا تزيغ ولا تصطدم. ربنا قال إيه بقى؟ والشمس تجري لمستقر لها، مستقر، ذلك تقدير العزيز العليم، قدر لها مسافة ووقت وسرعة خلاص. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اللي هو مرة يبقى محاق، مرة يبقى بدر، مرة يبقى هلال، عشان نعرف بيه الوقت. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. من الذي هيمن على نظامها وأشرف على مدارها؟ بل من الذي أمسك بأجرامها الهائلة ودفعها تجري بهذه القوة الفائقة؟ إنها لا ترتكز على علوها إلا على دعائم القدرة، ولا تطير إلا بأجنحة أعارها لها القدر الأعلى، الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أما كلمة الجاذبية فدلالتها العلمية كدلالة حرف سين على المجهول في الرياضة في الجبر. نفرض أن سين وصاد ما عرفش إيه، سين دي إيه؟ مجهول، حاجة ما نعرفهاش. فكلمة الجاذبية، إيه الجاذبية دي بقى؟ تعرفها دي؟ تمسكها دي بتحسها؟ لا، هي ده تأثير. إنها رمز لقوانين تصرخ باسم الله. هو مين اللي أوجد الجاذبية دي؟ ما هو القمر ده عبارة عن إيه؟ تعرفين القمر ده عبارة عن إيه؟ حتة من الأرض. في بدء تكوين الأرض لما كانت منصهرة قبل ما يخلق عليها المخلوقات كانت بتدور بسرعة جدا جدا، وبعدين وهي أثناء دورانها ففي حتة طرية، هي كانت لسه طرية، في حتة منها من سرعة الدوران اتقطعت منها، اتفصلت فطارت، هتمشي بعيد، هتمشي تخرج بعيد، بس لأن دوران الأرض السريع ده عولد مجال مغناطيسي فراح شدها، وهي برضو ما اتفصلت منها لأنها كانت بتدور برضو، فلما هي دارت بقت يبعد بقوة جاذبية وهي تشد بقوة جاذبية ففضل ثابت في المكان ده. ده الكلام العلمي، وده على فكرة له مرجوع في القرآن برضو، خلاص. عشان كده ربنا قال ايه؟ والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها يعني ايه؟ من الدحية، الدحية اللي هي ايه؟ البيضة. البيضة شكلها مدور مستوي ولا معوجة شوية من الجنب؟ اهل الأرض معوجة شوية من عند خط الاستواء زي البيضة بالظبط. فالمقصود كل هذه قوانين تصرخ باسم الله، ولكن الصم لا يسمعون، ويسمى هذا الدليل دليل الحركة. شوف احنا عمالين نجيب لهم ايه؟ دليل العقل ودليل النقل ودليل الحركة ودليل العناية ودليل الإبداع. كذلك يلا هنديهم دليل كمان. لا شك أن لوجود كل واحد منا بداية معروفة، فنحن قبل ميلادنا لم نكن شيئا يذكر. قال الله، بص بقى لخصها ايه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صح ولا لا؟ ايوه طبعا اتى يا رب هذا الوقت. وعناصر الكون الذي نعيش فيه كذلك برضو ما كان لهاش ايه؟ جي وقت من الاوقات ما كانتش موجودة، كانت عدم، لها بداية معروفة، وعلماء الجيولوجيا يقدرون لها اعمارا محدودة، مهما طالت فقد كانت قبلها صفرا، ما كانتش لها وجود. وكان هناك ظن بان المادة لا تفنى، اعتمد عليه فريق من الناس في القول بقدم العالم وما يتبع هذا القدم الموهوم من أباطيل، على أن تفجير الذرة هدم هذا الظن. الذرة لما تنفجر ما خلاص، يبقى ازاي بقى المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم زي ما بيقولوا الكلام ده؟ ولو لم يتم تفجيرها ما قبلنا هذا الظن على أنه حقيقة ثابتة. إننا جازمون بأن وجودنا محدث، وجودنا دي حاجة حديثة، حاجة جديدة على الكون، على الأرض، مش إحنا اللي جايين قبل، لأن تفكيرنا وإحساسنا يهدينا لذلك، وغير معقول أن يتطور العدم إلى وجود تطورا ذاتيا. إنه إذا وقعت حادثة لم يدر من هو فاعلها قيل إن الفاعل مجهول، بس المهم يتقال ايه؟ فاعل. ما ينفعش يقول لك ايه؟ طب هتتقال ازاي؟ انا حتى بحاول اجيب لها معنى مش عارف اقولها. يعني عايز اقول ايه؟ حادثة حصلت، الشرطة بدأت تبحث والمباحث والجنايات مش عارفين يوصلوا للجاني، فيقوموا يكتبوا القضية ايه؟ ها؟ حفظت ضد مجهول. ضد مجهول يعني ايه؟ يعني في حد، بس مين مش عارفينه، بس المهم ان في حد. طب امال ازاي بقى انت جاي تقول لي الكون ده كله ملوش حد يخلقه؟ فهمت عايز اقول لك ايه؟ طيب حاضر. ولم يقل احد قط انه ليس لها فاعل، فكيف يراد من العقلاء ان يقطعوا الصلة بين العالم وربه؟ إننا لم نكن شيئا فكنا، فمن كوننا؟ الإجابة بقى بكل سهولة، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبوا. بس خلصت، لاحظتها؟ شوف حلاوة كده، تحس بحلاوة الآية بقى. ها؟ ما هي خير الكلام ما قالت. بص بص بص تاني، مرة تاني، إننا لم نكن شيئا فكنا، فمن كوننا؟ الإجابة تجيلك من ربنا. يا ربنا يقول لك بقى قل الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الدليل ده بقى يسمى هذا دليل الحدوث. فيا عباد الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. شفت احنا بقى في درسين شرحنا حديث النبي اللي رواه عبد الله بن عباس. شفت النبي قال الحديث ده كلمتين، احنا قاعدين بقى لنا درسين بنشرح فيه. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا. وها هو الكون كله من عرشه الى فرشه ومن ذراته الى مجراته شاهد صدق على وجود الله. فيا عجبا، كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إيه السؤال اللي أنت كنت عايز تقوله؟ الكون الواسع سبحان الله. طيب هو سؤال حلو، ماشي. طيب انت بتقول ايه؟ بتقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يبقى اذا الكون في اتساع. يؤكد هذا المعنى كلام ايضا قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. خلي بالك ده ربنا بيلفت الانتباه لموقع النجم مش النجم نفسه، لأن ثبت علميا فعلا إن إحنا لما بننظر في السماء ونرى في السماء ضوء فبنقول ده مين؟ نجم من النجوم. عارف اللي أنت شايفه ده مش موجود، النجم اللي أنت شايفه في السماء منور قدام عينك ده مش موجود، مش موجود. هتقول لي جنني أنت بقى يا شيخ، تقول لي مش موجود وأنا شايفه قدام عينيا. عايز تقول لي يعني أنت دلوقتي موجود قدامي وأنا شايفك يبقى أنت مش موجود؟ أقول لك لا، الوضع يختلف. ليه؟ ركز معايا. إحنا قلنا خلاص إن الكون كله بيسبح، الأرض بتتحرك والنجوم بتتحرك والكواكب كله بيتحرك، فالنجم ركز معايا، النجم عشان بعيد جدا جدا جدا إلى فوق ما تتخيل وتتصور، ها؟ بعيد ضخم، مسافة بعيدة ضخمة. فالنجم بيشع ضوء وحرارة زي ما بينا بقى السراج، ما هو النجم ده زيه زي الشمس، ما اللي انت شايفه في السماء دي شموس، خلي بالك دي شموس برضو، بس انت شايفها لونها ابيض عشان بعيدة، انما الشمس انت شايفها لونها اصفر عشان قريبة. خلاص المقصود النجم ده طلع ايه؟ ضوء وحرارة. ركز بقى معي، طلع ضوء وحرارة. اول ما طلع ضوء وحرارة، الضوء والحرارة ده ايه؟ جاي من بعيد مسافر وجاي لفين؟ للأرض، ففي مسافة. عبال هو ما جه في المسافة دي كان النجم في المكان ده فمشي راح مكان تاني. وصلت لك؟ فأنت مش شايف النجم ده، أنت شايف موقعه بس، موقعه الموقع اللي كان فيه، لكن هو ما بقاش في الموقع ده، ده اتنقل لموقع تاني. عشان كده ربنا قال لي بقى لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ده ضخم، ده عشان تفهمه دماغك هتشت. وصلت لك؟ وممكن يكون النجم اللي انت شايفه النهاردة ده ما بقالوش وجود في الكون، خلاص انتهى انفجر من كم ألف سنة بقى أو كم مليون سنة، الله أعلم. لسه بقى على ما ضوءه يخلص ويوصل لنا ساعتها نكتشف إنه مش موجود. فهمتها دي؟ طيب انت دلوقتي الشيخ سمير بتقول لي بقى ايه، طب اذا كان الكون في اتساع ومواقع النجوم والكلام ده بالادله اللي زي ما قلنا وده قرانيا وعلميا، خلاص. طب وحلو التصوير بتاعك اللي انت بتقول لي ايه، بتقول لي طب العماره الضخمه دي اللي مليانه شقق يعني كواكب في الاخر ما فيهمش ساكن غير شقه واحده بس وبقيه العماره فاضيه، الله اعلم. ربنا قال لي بقى ويخلق ما لا تعلمون، دي حاجة. وفي حاجة تانية، ده دينيا اهو. بعدين الحمد لله رب العالمين، المفسرين على ان كلمة العالمين يعني اي عالم دون الله، وبعض المفسرين العالمين يعني عالم الجن وعالم الانس لان هم المكلفين، وبعض المفسرين العالمين يعني العوالم كلها، انس وجن وحشرات وحيوانات ونباتات وجمادات وملائكة. فما قصدي؟ يبقى اذا هي ما هياش قرآن يعني كلمة العالمين دي، ده اجتهاد بشري ان هم يفهموا يعني ايه كلمة العالمين، ما هياش مفسرة تفسير محجم فيها هي، انما هي اجتهادات. فانا بقول برضو والله اعلى واعلم، ممكن كلمة العالمين يعني العالم اللي في الكوكب الارضي والعالم اللي في كوكب تاني، الله اعلم. العالم اللي في المجرة دي والعالم اللي في مجرة تانية، الله اعلم. العلماء بقى بيقولوا ايه؟ العلماء بيقولوا ان احتمال، ده العلماء ده كلام مادي، بيقولوا ان احتمال ان يكون فيه كواكب اخرى موازية لكوكب الارض على مجرات اخرى بتسير بنفس سرعة ودوران الارض بالظبط، فبيحدث فيها ما يحدث في الارض تماما، مجموعة شمسية اخرى بالظبط. خلي بالك بقى، وبيقولوا بعض العلماء التانيين بيقولوا ان الكوكب ده في كواكب تانية كتيرة غيره فيها حياة، والله بس الكلام ده مش مفيش عليه دليل، بس عامة بيقولوا. وفي كواكب سبقانة وفي كواكب متأخرة عننا، سبقانة في الوجود والتانية متأخرة عننا او في وجود الحياة فيها، فاللي سبقتنا الاحداث اللي بتحصل فيها بتحصل لنا، والاحداث اللي بتحصل لنا بتحصل في الكواكب الاخرى اللي جاية بعدنا. اللي هو التاريخ بيعيد نفسه يعني. وجدوا على كوكب المريخ بعض اثار لمجرى المياه زي كان مكان مجاري عيون وانهار وغيره. ليه لسه في اذكر في بدايه 2012 او اواخر 2011 تم اكتشاف كوكب اخر في المجموعه الشمسيه تماما زي كوكب الارض في حجمها وفي مناخها وفي كل شيء بس ما عليهوش حياه. اسمه الكوكب الازرق. سموه الكوكب الازرق. فسبحان الله ايه ده؟ طب ده لسه مكتشفينه في 2012 ميلاديه او 2011 خلاص. مش يمكن يكون في المستقبل حد يكتشف كواكب اخرى؟ الله اعلم. طالما الكون يتوسع. ما الكون بيتوسع يوميا وامكانيات الانسان بتتسع يوما بعد يوم. هل معنى كده ان انا بجزم ان في حياه تانية؟ ما عنديش دليل. هل معنى كده ان انا بنفي ان في حياه تانية؟ برضو ما عنديش دليل. فالله اعلى واعلم. كده يبقى اكيد كده ان شاء الله فهمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كل اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. انتهينا من حديثنا عن الوصيه الاولى من صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وننتقل بعد ذلك للحديث عن الوصيه الثانيه في اهميه اركان الاسلام اللي هو الحديث المعروف المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. دي رواية البخاري. مسلم صوم رمضان وحج البيت. فالحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. الحج الاول والصوم. في البخاري الحج الاول وبعدين الصيام. في مسلم الصيام الاول وبعدين الحج. المقصود اللي عايز اقوله الحديث ده معروف مشهور، الكبير والصغير حافظه بس مش فاهمينه. ما احنا شرحنا الحديث ده في ايه؟ في درسين، الدرس سعوية اهو. فاذا كان بقى ده هنبقى نشرحه ازاي ده موضوع تاني بقى. فان شاء الله في الدرس المقبل. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.